ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا. اقرأ يا عبد الرحمن. بسم الله. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب العدد والمعتدات على ستة أطرق. فصل الثاني: المتوفى عنها زوجها. فرع: معتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة ويجبر الكسر. معتق بعضها بالحساب من عدة حرة وأمة. يقول معتق بعضها يعني الأمة عدتها على نصف عدة الحرة إلا الحيض، لأنه ما يتبعض، فالأمة تستبرأ بحيضه، والحرة إذا طلقها زوجها لا بد من ثلاث حيضات. وكذا الأشهر ما تتنصف، الأشهر الحرة ثلاثة أشهر، والأمة شهران، والحمل يستوي فيه كلهم الأمة والحرة. إذا مات عنها زوجها وطلقها فعدتها أن تضع الحمل، وضع حملها. ثم قال جاب مسألة، فالمعتق بعضها، المعتق بعضها كأن يأتي رجل فيعتق نصف أمته أو عبده، فإذا أعتق نصف أمته إن كان غنيا يعني موسر يجبره الشرع على أن يعتق الباقي، فإن كان عاجز ليس عنده شيء فيكون هذا المعتق نصفه حر ونصفه عبد، فتشتغل الأمة نصف يوما عند سيدتها أو سيدها، واليوم الآخر هي تملك شأنها. فهذه لو كانت مزوجة أو مات عنها سيدها كيف تكون العدة؟ قال العدة تكون بالحساب، يراعى فيها الجزء الحر ويراعى فيها الجزء الرقيق. هذا معنى هذه المسألة. انتقل إلى ما بعضها، ويجبر الكسر، يعني إن كان في يوم، إذا كان قلنا عدتها شهران فنقصت خمسة أيام يجبر الكسر. نعم. وسواء مات قبل الدخول أو بعده لعموم الآية. سواء مات قبل الدخول أو بعده، أتكلم عن المتوفى عنها زوجها، الذي توفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشر ليال، إلا إذا كانت حامل فعند جماهير أهل العلم عدتها بوضع الحمل، فإذا لم تكن حامل فلا بد من أربعة أشهر وعشرة أيام، ما ينظر إلى أنها كانت حائض ولا ينظر إلى أنها كانت يائسة أو صغيرة، كلهن عدتهن أربعة أشهر وعشرة لمن توفى عنها زوجها. ويقول هنا التي توفت سواء دخل بها أو لم يدخل بها، بخلاف عدة المطلق، المطلقة إذا لم يدخل بها زوجها ما عليها عدة. المرأة إذا عقد عليها الزوج ومات عنها فلا عدة عليها، لكن ترثه، هي زوجة لا ترثه ولكن ما عليها عدة، وإن دخل بها فعليها العدة. أما التي توفى عنها زوجها التي طلقها قبل الدخول لا عدة عليها، وإن طلقها بعد الدخول فعليها العدة. وأما التي توفى عنها زوجها فسيان يستوي الدخول، مات قبل الدخول أو بعد الدخول، لا بد من عدة 4 أشهر و10. فلو قال ما الدليل على أن حتى المدخول بها وغير المدخول بها؟ قال لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قال ويذرون أزواجا، ما قال أزواج صغيرات ولا قال كبيرات، ولم يقل سبحانه مدخول بهن أو غير مدخول بهن، فهذا مطلق. كل امرأة مات عنها زوجها تعتد ولم تكن ذات حمل تعتد 4 أشهر و10. نعم. لا يقال خل حمل على المدخول بها لقوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن الآية، لأنه لا يصح قياسها على المطلقات. الرجل يقول أنتم المطلقات، قلت والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. ثم خصصتم هذه بقوله سبحانه وإذا طلقتم، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما، يا أيها الذين آمنوا إذا طلقتم النساء من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. الآية الأولى فعدتهن 3 قروء، هذا عام، وخصصتموها بآية الأحزاب إذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة. لما لا تخصصون الآية التي للوفاة ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10؟ لما لا تخصصون هذا العموم بقوله سبحانه إذا طلقتموهن من قبل أن تمسوهن؟ قال لا، ما لا يمكن تخصيصه، لأن هذه آية في الوفاة وهذه آية في الطلاق، ولا يخصص عام ليس من جنسه، هكذا يقول. ثم أراد أن يبين الفرق بين الطلاق والوفاة من جهة المعنى. اسمعوا ما يقول. لأنه لا يصح قياسها على المطلقة، إذ النكاح عقد عمر، فإذا مات انتهى، والشيء إذا انتهى تقررت أحكامه. قال النكاح ما تقيسه على الطلاق، النكاح عقد عمر ما في فترة يطلق فيها، والطلاق فسخ العقد انتهى، وعقد العمر إذا مات أحدهما تقررت أحكامه، الميراث والعدة، وله أن يتزوج، لو كانت هذه رابعة ما يمكن يتزوج، فإذا ماتت هذه لها أن تتزوج، وهذه إذا اعتدت لها أن تتزوج. قال الموت إذا وقع تقررت أحكامه. نعم. بخلاف الطلاق، بخلاف أي؟ بخلاف كالصيام بدخول الليل. نعم. بخلاف الطلاق فإنه قطع للنكاح قبل حصول مقصوده، أشبه فسخ الإجارة قبل التسليم. ولأن المطلقة إذا أتت بولد أمكن تكذيبها بنفيه بخلاف الميت. قال والفارق الثاني بين الطلاق والموت أن المطلقة إذا جاءت بولد يمكن لهذا الحي الزوج الذي طلقها أن ينفيه، يقول هذا مولدي، لكن لو كان هذا عقد الوفاة لو جعلناه كالطلاق وقلنا المدخول بها ما عليها عدة ثم جاءت بولد، كيف يمكن لصاحب هذا القبر أن ينفيه؟ فيلحقه نسبه، ما يمكن أحد فيه. ولذا قال في فرق بين عدة الوفاة وعدة الطلاق. نعم. وإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته لأنها زوجة. طيب. الآن الزوجة طلقها زوجها، الطلاق إما أن يكون طلاق رجعي بمعنى طلقها واحدة فهو يملك لا زال يملك طلقتين، فإذا طلقها واحدة فتعتد حيضة لأن كانت طاهر فتحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهى عقدها مع زوجها، لا علاقة له بها، إن أحب يتزوجها وهو كخاطب من الخطاب برضاها وموافقة ولي أمرها، لكن إن لم تنتهي العدة فهي زوجة له، يمكن يراجعها دون علمها، فقط يأتي بشاهدين وهي زوجته، هذه الرجعية. وفي طلاق يسمى طلاق بائن، طلقها الطلقة الأخيرة أو قال أنت طالق ثلاث عند من يرى وقوع الثلاث بلفظ واحد، فهذه انتهت علاقتها به ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. عرفنا الرجعي والبائن، الذي طلق رجعيا أثناء العدة مات، طلق هذه الزوجة طلاقا رجعيا وقبل أن تنتهي عدتها مات الزوج، هل تعتد بالعدة التي كانت فيها عدة الطلاق فتنتظر ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء وإلا تعتد عدة الوفاة؟ قال لا، المطلقة الرجعية زوجة، المطلقة الرجعية إن لم تخرج من عدتها لا زالت زوجة ترثه، فتعتد عدة الوفاة. من متى تعتد عدة الوفاة؟ قال منذ وفاته، فلو مضى عليها شهران ونصف أكثر الحيض وتنتظر بقية الحيض ثم مات فاستأنف من جديد، تبدأ عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة. هذه بالنسبة لمن؟ للرجعية. وأما البائن فانتهى فلا يكون عليها عدة. اسمعوا الآن. نعم. وإن مات زوج الرجعية استأنفت عدة الوفاة من حين موته. قال استأنفت، ما قال ابتدعت، قال ايه استأنفت. لما قال ما قال بنت، قال استأنفت. لو قال بنت لقال نحتسب الحيض الأقراء التي مرت كم هي ويخصم من الأشهر، قال لا، تستأنف من جديد فتبتدي عدة الوفاة من حين مات زوجها. نعم. استأنفت عدة الوفاة من حين موته لأنها زوجة، فتدخل في عموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم. والذين يتوفون منكم، اين الشاهد؟ قال تدخل في عدة الوفاة. الشاهد مو قوله تكملة الآية والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا، فهو ترك هذه زوجة، يذرون يعني يتركون، يا من توفى ومات عن زوجه. والذين والخطاب ظاهره للمتوفين، وإنما الخطاب موجه لأولياء الأمور والحكام، والذين يتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. نعم. وسقطت عدة الطلاق لأنها معتدة للوفاة فلا يجتمع معها غيرها إجماعا. إيش معنى إجماعا؟ يعني ما يعلم أحد من المسلمين خالف في هذه. نعم. وعنه تعتد أطول الأجلين وبعده في الشر. وفي رواية عن الإمام أنها تعتد أبعد الأجلين، فهذا ما أظن ينص عن الإمام، هذا لا يوجد عن الإمام. نعم. وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا ثم مات في عدتها لم تنتقل عن عدتها وتبني على عدة الطلاق مطلقة ولا تعتد للوفاة للآية. وإن طلقها في الصحة طلاقا بائنا.